بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. وحيث إننا وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج في هذه الدورة، كان حري بنا أن نختم في آخر حلقة أو حلقتين عن مسألة يحتاجها الناس جميعا، وهي مسألة الوعظ والإرشاد، ذلك الوعظ الذي تحيا به القلوب ويحتاجها الناس، العالم والمتعلم، الكبير والصغير. والمواعظ لها أثر في النفوس في تغيير السلوك الإنساني، وقد يكون الوعظ بالترغيب أو الترهيب، أو أحيانا يكون الوعظ في مسألة إحياء الآداب والسلوكيات والدلالة عليها. فالموعظة كما يقول أهل الأدب جند من جنود الله تعالى، ومثلها مثل الطين يضرب به على الحائط، إن استمسك نفع وإن وقع أثر. وهذا دليل أن الموعظة لا بد أن يكون لها أثر حتى وإن طال الزمن، وقد لا يخرج أثرها في وقته ولكن يخرج بعد زمن طويل. وقد مثل لها بعض أهل العلم للمواعظ أنها مثل ضرب السياط، فبعضها يظهر ألمه في الحين، وبعضها لا يكون له أثر، وبعضها يظهر أثره بعد مدة، وذلك أن يكون له ألم، وبعضه يعلم بالأجسام وما شابه ذلك. والمسألة على كل حال هي توفيق من الله عز وجل، حيث يقود المرء إلى الخير وإلى صلاح الحال وإلى الهدى، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى لسلوك السبيل والأخذ بالأمر الذي جاء عن الله عز وجل وعما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ينتهي عما نهى عنه ربنا عز وجل ونبيه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك ينبغي للعاقل أن يدرب قلبه على تلقي الموعظة والتذكير، فقد ينفعه الله عز وجل بكلمة تعود عليه بالبركة. قال علي رضي الله عنه: لا تكونن ممن لا تنفعه الموعظة إلا إذا بالغت في إيلامه، فإن العاقل يتعظ بالأدب، والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. أي أنه لا يكون الإنسان لا يتأثر بالموعظة إلا إذا كانت قوية وكانت بليغة مؤلمة، بل إنه يأخذ بالموعظة وإن كانت قليلة وإن كانت يسيرة وإن كانت كلمة واحدة، إذا كان يقصد من ذلك التذكير وتصحيح السلوك، فإنه يفتح الله عز وجل له الخير ويصحح بذلك المسار. ومن جميل ما ورد ذكره من المواعظ ما جاء عن هارون الرشيد أنه قال لمنصور بن عمارة: عظني وأوجز. فقال: يا أمير المؤمنين، هل أحد أحب إليك من نفسك؟ قال: لا. قال: إن أردت ألا تسيء إلى من تحب فافعل. وهذا من أبلغ المواعظ. ولما ضرب ابن ملجم قاتله الله علي رضي الله عنه، دخل منزله فاعترته غشية ثم أفاق، فدعا الحسن والحسين رضي الله عنهما وقال: أوصيكما بتقوى الله تعالى والرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، ولا تأسفا على شيء فاتكما منها فإنكما عنها راحلان. افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ثم دعا محمدا ولده وقال له: أما سمعت ما أوصيت به أخويك؟ قال: بلى. قال: فإني أوصيك به وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما، ولا تقطع أمرا دونهما. ثم أقبل عليهما وقال: أوصيكما به خيرا، فإنه أخوكما وابن أبيكما، وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحبه. ثم قال: يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الصديق والعدو، والعمل في النشاط والكسل، والرضا عن الله عز وجل في الشدة والرخاء. يا بني ما شر بعده الجنة بشر، ولا خير بعده النار بخير، وكل نعيم دون الجنة حقير، وكل بلاء دون النار عافية، ومن أبصر عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره، ومن رضي بما قسم الله له لم يحزن على ما فاته. موعظة جميلة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي تربى في بيت النبوة ففتح الله عز وجل عليه من الخير والعلم والهدى. وقال بعض الحكماء: من سل سيف البغي قتل به، ومن حفر لأخيه بئرا وقع فيها، ومن هتك حجاب أخيه هتكت عورات بنيه، ومن نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره، ومن أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن خالط الأنذال احتقر، ومن دخل مداخل السوء اتهم، ومن جالس العلماء وقر، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار. والأدب ميزان الرجل، وحسن الخلق خير قرين، والعافية عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت إلا عن ذكر الله تعالى، وواحدة في ترك مجالسة السفهاء. وزينة الفقر الصبر، وزينة الغنى الشكر، ولا شرف أعلى من الإسلام، ولا كرم أعز من التقوى، ولا شفيع أنجح من التوبة، ولا لباس أجمل من العافية، والحرص مفتاح التعب ومطية النصب. لا شك أنها موعظة جميلة جمعت كثيرا من الحكم والآداب وتصحيح السلوك وحسن المعاملة بين العبد وربه عز وجل، وبين العبد ونفسه، والعبد والناس، بحيث أنه يكون سلوكه صالحا ويكون نافعا منجيا لنفسه من الشرور والآثام. ولما حضرت هشام بن عبد الملك الوفاة نظر إلى أهله يبكون حوله فقال: جاد لكم هشام بالدنيا وجدتم له بالبكاء، وترك لكم جميع ما جمع، وتركتم عليه ما حمل، ما أعظم منقلب هشام إن لم يغفر الله له. وروى زيد بن أسلم عن أبيه قال: قلت لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وكان والي المدينة: احذر أن يأتي رجل غدا ليس له في الإسلام نسب ولا أب ولا جد، فيكون أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم منك، كما كانت امرأة فرعون أولى بموسى، وكما كانت امرأة نوح أولى بقومها منه، فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن أسرع به عمله لم يبطئ به نسبه. وذلك أن جعفر رضي الله عنه أبوه عم النبي عليه الصلاة والسلام، وجده جد النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء فيه الحديث لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وقال له مخاطبا: أشبهت خلقي وخلقي، فكان مشابها للنبي عليه الصلاة والسلام في صفاته، كان كريما جوادا أجود من الريح المرسلة. وكان يقول له أبوه أبو طالب: أرجو أن يكون لك خلف من عبد المطلب، وذلك لما تميز به من الجود والكرم رضي الله عنه وأرضاه. وقال بعض العلماء: دخلت على الأفضل ابن أمير الجيوش وهو أمير على مصر، فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد السلام على نحو ما سلمت ردا جميلا، وأكرمني إكراما جزيلا، وأمرني بدخول مجلسه، وأمرني بالجلوس فيه. فقلت: أيها الملك، إن الله تعالى قد أحلك محلا عليا شامخا، وأنزلك منزلا شريفا باذخا، وملكك طائفة من ملكه، وأشركك في حكمه، ولم يرضى أن يكون أمر أحد فوق أمرك، فلا ترضى أن يكون أحد أولى بالشكر منك، وليس الشكر باللسان، وإنما هو بالفعال والإحسان، كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. واعلم أن هذا الذي أصبحت فيه من الملك إنما صار إليك بموت من كان قبلك، وهو خارج عنك بمثل ما صار إليك، فاتق الله فيما خولك من هذه الأمة، فإن الله تعالى سائلك عن الفتير والنقير والقطمير. قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. واعلم أيها الملك أن الله تعالى قد آتى ملك الدنيا بحذافيرها سليمان ابن داود عليه السلام، فسخر له الإنس والجن والشياطين والطير والوحش والبهائم، وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، ثم رفع عنه حساب ذلك أجمع، فقال له: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فوالله ما عدها نعمة كما عددتموها، ولا حسبها كرامة كما حسبتموها، بل خاف أن تكون استدراجا من الله تعالى ومكرا به، فقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، فافتح الباب وسهل الحجاب وانصر المظلوم وأغث الملهوف. أعانك الله على نصر المظلوم، وجعلك كهفا للملهوف وأمانا للخائف. ثم أتممت المجلس بأن قلت: قد جبت البلاد شرقا وغربا، فما اخترت مملكة وارتحت إليها ولذت لي الإقامة فيها غير هذه المملكة. ثم أنشدته: والناس أكيس من أن يحمدوا رجلا حتى يروا عنده آثار إحساني. وهذه الموعظة البليغة التي كانت من هذا العالم لا شك أنها قد بلغت شغاف القلوب لمن قرأها واتعظ بها، كما أنها كانت مؤداه وموصى بها حاكم من الحكام. وهذا مما يستدعي أن يكون الواعظ بليغا فيما يقول، كما أنه ينبغي له أن يكون لطيفا في إيصاله الموعظة، لأن النفوس لها حق، وبعض النفوس تستعظم الأمر. فإذا كان هذا المؤدى لحاكم من الحكام، كان ينبغي أن يكون فيه شيء من اللطف، وأن يكون فيه شيء من الشفقة، وأن يكون فيه شيء من التواضع، كما أنه يعرضها عليه بأبسط عبارة. ولذلك لما بين له ذلك البيان وأتم عليه ذلك التمام وأعطاه تلك الموعظة البليغة بحيث أنه أوصل له ما يريد أن يكون عليه ذلك الحاكم، ختم ذلك بأن أثنى عليه خير، كما أنه أثنى عليه بما هو أهله، ودعا له بأن يكون نصيرا للمظلومين، وأن يكون عادلا، وأن يكون إنسانا مميزا في خلطته بالناس، بأن يسهل عليهم المرور ويسهل عليهم الحجاب. ثم تمم ذلك بأن مدح مكانه الذي هو فيه والمكان الذي كان عليه. وهذا من الأمور التي تجعل الإنسان دائم الاعتبار في طرح ما يريد أوصاله للغير، وأن يحسن العبارات، وأن يكثر الدعاء والثناء، لأن النفس لها حق. فلا يعقل أن تأتي للإنسان فتغلظه بالنصيحة وتقول: أنك ما أحسنت في هذا المكان، وأنك كذا وكذا. فإذا هذا كان على مستوى مسؤول لا يقبل فيه، فكذلك إذا كان قد ملك زمام الأمور وأعنة الأمور وكان واليا على الناس، فلا بد أن يأتيه المرء بعبارة لطيفة يدعو له بالخير ويثني عليه بمواضع الإحسان التي عنده، وكذلك الأمور الطيبة التي يفعلها، حتى يبين له أنه: نعرف أن عندك من أمور الخير الكثير، وإنما نريد منك الأكثر. حتى وإن كان في تلك الحالة عنده شيء من النقص، فبسبب هذه الموعظة البليغة المؤدبة سيسعى إلى ما هو أفضل من ذلك. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.